جعل أهلها شيعا، فرق الناس في, في, في هذه الأرض، فرق أهل هذه الأرض، جعل كل فرقة تعادي الأخرى عشان ما يجتمعوش عليه، الفرقة القبط وفرقة بني إسرائيل وفرقة الجند وفرقة مين وفرقة مين، عشان الناس تتفرق زي ما معروف أن كل طاغية يريد أنه هو يسود الناس والناس تطيعه وتسمع كلامه ومحدش يخرج عن أمره، بيتبع هذه السياسة، سياسة تفرق تسود. كلنا عارفين يعني لا يخفى علينا أنه الإنسان الطاغية لما يحب أنه هو يعلو في الأرض والناس تطيعه وما فيش حد يخرج عن طوعه، يبدأ يفرق هؤلاء الناس، عشان الناس دي لو اجتمعت هو لن يكون له قوة أمامهم. فلذلك دي من أساليب الطغيان ومن أساليب المتجبرين في الأرض، إن هم يفرقوا بين الناس عشان كلمة الناس تتفرق فيهم ويكون بأسهم بينهم، عاملين يتخانقوا مع بعض وسايبين اللي قهرهم وسايبين اللي بيسلب حقوقهم ويقتل أبنائهم ويستحي نسائهم، يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نسائهم. وهذا الاستضعاف طبعا يستضعف طائفة منهم هم بنو إسرائيل، هذه هي الطائفة التي استضعفها فرعون، هم بنو إسرائيل، يذبح أبنائهم، الأبناء اللي هم الذكور، أي ولد بيتولد لبني إسرائيل كان يذبحه فرعون، ويستحي نساءهم، معناها أي يستبقي النساء، يعني بيخليهم، يستحي يعني بيخليهم أحياء، بيسيبهم أحياء يستبقيهم، سواء بقى للخدمة أو كما قال بعض المفسرين هو لو الرجالة بتوع القوم ماتوا، النساء هيبدأ هذا الطاغية ومن حوله يستعملونهم في قضاء شهواتهم والعياذ بالله، ويستعملونهم كالبغايا والعياذ بالله. فيستحي نساءهم، المعنى الأصلي يعني للكلمة هو من الحياة، يعني أنه أبقى على حياته، يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. طب ليه فرعون يعني هي هبت مثلا معاه، يعني هو طلبت معاه كده فجأة أن هو يقتل الناس ويستضعف الطائفة؟ لا، هو له غرض معين أو في شيء بيدفع الطاغية، يعني الطاغية اللي بيحركه أهواءه، بيحركه خوف أن تضيع ملكه، يعني ده من أعظم ما يحرك الطاغية ويجعل الطاغية ومن حوله وملأه يستضعفون الناس ويظلمون الناس ويتكبرون على الناس ويقهرون الناس، إن هم مش عايزين هذا الملك وهذا السلطان وهذا الجاه يضيع منهم. فالإمام الطبري رحمه الله ذكر بعض الأثار في إيه السبب اللي خلى فرعون يفعل ذلك، ويعني اللي عليه كتير يعني أو شفت كتير مفسرين بيذكروا هذا السبب، إنه الرؤية التي رأها فرعون في منام، إن فرعون كان نايم فرأى رؤية وفسرها الكهنة بدون دخول في تفاصيل، يعني إن الكهنة بتوعه أو السحرة فسروها لقوا إنه في بني إسرائيل هيخرج منهم غلام لما يكبر هيكون على يد هذا الغلام هلاك مصر، إن ملكك هيضيع لما الغلام بتاع بني إسرائيل ده يكبر. فهيعمل إيه فرعون؟ الفكرة العبقرية اللي جات له عشان يحل هذه المشكلة هي إيه؟ خلاص إحنا هنذبح كل غلام هيولد له، وهنجعل النساء نسيبهم أحياء ونستعملهم في الخدمة وفي الامتهان والبغي، والرجال اللي عايشين نستعملهم في أخص الأعمال ونستعبدهم ونشغلهم بالسخرة في أي شيء. خلاص يبقى احنا كده سيطرنا على بني اسرائيل وما فيش الغلام دوت مش هيطلع ومش هيحصل حاجه وملكنا يفضل زي ما هو. هو ده يعني عايزين نتامل يا جماعه هذه العقليه العجيبه في معالجه الامور، يعني واحد عنده مشكله فلما جه يفكر في المشكله ابعاد المشكله ايه وهنحلها ازاي وفي يعني فقرر ايه، والله احنا نقتلهم كلهم. فعجيب يعني عقليه عجيبه، عقلية لا يتصور انه انسان يعني جبتها من الفكرة جات لك منين، يعني تقتل أمة كاملة عشان خايف من رجل واحد ما تولدش لسه. فده هذه الآية تعلمنا او تبين لنا عقلية الطغاة، انك تفهم لما يبقى فيه طاغية بيتكبر في الارض ويتجبر، سواء الطاغية دوت رجل او دولة او حزب معين او جماعة معينة او طائفة معينة من طوائف العالم، ايا كانت هذه الطائفة عقليتهم كده انه لا يفكر الا في بقاء ملكه وسلطانه وفقط، هو مش عايز اي حاجة تانية، زي ما يقال يعني لبعض الطغاة انا ومن بعد الطوفان،

وانت مستعجل ونفسك الامور تتحسن والحياه تستقر والاسلام ينتشر والحياه تكون، ده لن يكون كما تريد في لحظه اللي انت نفسك ده ومش قادر تصبر، ده ليس بامرك انت، مش انت اللي تقول ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش. سيدنا يوسف عليه السلام لما بعد سنين طويله في البلاء وفي دخول السجن وانه اصبح غلام في القصر، بعد سنين لما جعله الله سبحانه وتعالى على راس مصر قال ان ربي لطيف لما يشاء. الله سبحانه وتعالى لطيف، يسوق الخير لعباده من حيث لا يحتسبون. انت الله سبحانه وتعالى مش هيقضي لك ويريد لك ويفعل لك ما أرد بما أردت أنت، أنت مش أنت اللي هتخطط لنفسك، مش أنت اللي هتقول إيه اللي يحصل وإيه اللي ما يحصلش. الله سبحانه وتعالى اللطيف هو الذي يقضي ويقدر على عباده ما فيه الخير والصلاح لهم. فانظر بقى في سورة القصص من مشهد علو فرعون ذل في أول آية لحد ما عدي بقى كم صفحة، وبعدين انظر إلى مشهد إهلاك فرعون وبعدين دخول فرعون وأهله وآله النار، كيف هيئ الله سبحانه وتعالى هذه الأسباب. شوف بقى لطف الله سبحانه وتعالى كيف وصلت من علو، من هذا العلو إلى هذه إلى هذا السفول في النار والعياذ بالله. شوف الأسباب، شوف كيف لطف الله سبحانه وتعالى بموسى عليه السلام وببني إسرائيل حتى وصلوا إلى هذا. وده كما قال بعض المفسرون ده يدل أن الحذر لا ينجي من القدر أو لا ينفع من القدر. المحاضر فرعون وهامان وجنودهما والخطط اللي خططوها ده لن ينجيهم من قدر الله سبحانه وتعالى. الإنسان لو قدر الله سبحانه وتعالى عليه شيئا ستمضي إرادة الله سبحانه وتعالى ولن يردها أي شيء. ثم تبدأ القصة، تبدأ أسباب بقى نفاذ هذه الإرادة، كيف أنفذ الله سبحانه وتعالى إرادته وكيف لطف الله سبحانه وتعالى ببني إسرائيل إلى أن وصل إلى إهلاك فرعون. قال الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى أم موسى أن هي ترضعه، إن يفضل ابنك يفضل معاكي وترضعي، فإذا خفتي عليه لو حسيت إنه خلاص هيوصلوا له، في حد هيعرفهم، في مخبر مثلا هيروح يقول لهم إحنا أنا لقيت طفل في بني إسرائيل المفروض يتقتل ومحدش قتله، لو خفتي على موسى عليه السلام فألقيه في اليم، حطيه في التابوت زي ما في سورة طه أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، يبقى فألقيه في اليم اللي هو نيل مصر، يعني النيل اللي احنا بنشرب منه اللي هو يعني ممكن شويه وما عادش يبقى فيه. فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ما تخافيش على ابنك من فرعون وجنوده ان هم يقتلوه، ولا تحزني لفراق فرعون ولا تحزني لفراق موسى. يعني الله سبحانه وتعالى امرها ان هي ترضعه، فاذا خفت عليه ان يقتل ألقيه في اليم، ما تخافيش انه يقتل، ولا تحزني ان هو هيفرق لانه هيرجع تاني، ان ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. الله سبحانه وتعالى بشرها أنه سيردها عليه، وعدها الله سبحانه وتعالى بذلك وبشرها بذلك، وأن موسى عليه السلام سيكبر وهيسلم من كيد فرعون وأعدائه ولن يقتلوه، وهيجعله الله سبحانه وتعالى رسولا يهدي به الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فيعني انظر بقى لهذه المرأة المؤمنة التي صدقت بوعد الله سبحانه وتعالى لما انعدمت الأسباب، ما كانش فيه سبب يخلي أم موسى تعمل اللي هي عملتهم، فين الأسباب؟ مستضعفين والعيال الصغيرة بتموت والرجالة ما لهاش قوة مستعملة في أخص الأعمال، هتعمل إيه؟ امرأة ضعيفة لوحدها ومعها رضيع بترضعه، مفيش أسباب، ومع ذلك صدقت بوعد الله سبحانه وتعالى. وهكذا يجب أن يكون المؤمن في كل وقت وفي كل حال، يصدق بوعد الله سبحانه وتعالى ويبذل نفسه في سبيل الله ويبذل حياته وعمره وماله في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، ولا يتوانى في ذلك، ما يكسلش، ما يتخاذلش عن العمل لله سبحانه وتعالى مهما بلغ حاله من الاستضعاف، مهما بلغ الظروف اللي هو فيها من انعدام الأسباب وصعوبة الحياة. فالله سبحانه وتعالى قد يقدر على عباده بعض هذه المشاق اللي هي قاسم في حسب بضيق وحسب خوف على ابنها، الله سبحانه وتعالى قد يقدر على عباده بعض هذه المشاق ويأمرهم بأوامر ممكن تكون شاقة عليهم، ولكن الإنسان لا يعلم ان ده قد يكون سبب في سرور عظيم، او انه يدفع الله سبحانه وتعالى ممكن يدفع عن هذا الانسان بهذا الفعل شر عظيم. فالانسان لما بيبذل لله سبحانه وتعالى يبذل وهو مصدق بوعد الله، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله سبحانه وتعالى قال وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم الله يعلم وانتم لا تعلمون. انت ممكن تبقى حاجه كارهها فعل شاق كتب عليكم القتال وهو كره لكم، انت ممكن تبقى بتبذل شيء عظيم في سبيل الله سبحانه وتعالى وحاسس انه تقيل عليك، لكن انت مش عارف ان ده فيه الخير ليك عند الله سبحانه وتعالى. والله يعلم وانتم لا تعلمون، انت مش عارف ايه الخير ليك انت ما انت لا. لذلك لما بنيجي ندعي دعاء الاستخاره اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او عاجل امري واجل فاقدره لي ويسر. انا ما اعرفش يا رب، ما اعرفش الحاجه دي هتبقى خير ليا في ديني ولا في دنياي ولا في اخرتي، مش عارف، ما اعرفش هتبقى خير ليا ولا شر، فاقدرها لي. وان كنت اعلم ان هذا الامر شر فاصرفه عني واصرفني عنه يا رب. يعني كأنك سلمت نفسك إلى الله سبحانه وتعالى وسلمت عقلك وقلبك إلى الله سبحانه وتعالى يدبر لك ويختار لك كما يريد. فإذا أمرك الله سبحانه وتعالى بأمر فافعل ما أمرك الله به وصدق وعد الله سبحانه وتعالى. ما تتعاملش مع ربنا بالحسابات والأسباب، وإن لو حاجة مش في إيدك تبقى قاعد متوتر وقلقان. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحفظ إنسان ما لا تؤثر فيه أسباب الهلاك العادية، اللي واحد عربية تخبطه مثلا ولا يقع في النيل ولا يقع ولا يتحرق، هذه الأسباب لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإنسان حاجات دي ما تأثرش فيه، قدرة الله سبحانه وتعالى فوق هذه الأسباب. فإلقاء موسى عليه السلام في النهر، طفل رضيع محطوط في تابوت ومرمي في النهر، خلاص ده المفروض أنه بالعقل كده هيموت، لم يضره شيء. طب عدى من قصة النهر دي، ومع أنها صعبة بس عدت، وقع في إيد مين؟ في إيد فرعون اللي هو بيقتل أصلاً الأطفال وبيقتل الأولاد بني إسرائيل. طب خلاص كده القصة انتهت، القصة ما المفروض تقفل، الستارة تقفل هنا؟ لا، قدرة الله سبحانه وتعالى فوق ذلك، والله المثل الأعلى. لم يضره ذلك، زي ما قلت إبراهيم عليه السلام في النار فكانت عليه برداً وسلام. الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده من حيث لا من يعني لا تظن ان حفظك وحمايتك ودي هتكون بايدك او بالاسباب اللي انت تعرفها بس، لا، ده يكون من الله سبحانه وتعالى. فالاطمئنان بوعد الله بيجعل الانسان في حاله من الهدوء، ما بيجزعش مع كل بلاء ينزل به، مش بيقعد يقعد يفكر. قول انه الانسان المفروض يطمئن، الإنسان المؤمن المفروض أنه يطمئن بوعد الله سبحانه وتعالى وبكلام الله سبحانه وتعالى، يكون هادئ في معاملته مع كل شيء يقع له في الحياة، سواء بلاء بيحصل له هو شخصيا أو حدث عظيم مثلا بيحدث للمسلمين، سواء مثلا في فلسطين أو في سوريا أو في الصين أو في أي مكان على وجه الأرض بيحدث فيه استضعاف للمؤمنين، ما يفقدش ثقته في الله سبحانه وتعالى، ولا يفقد ثقته في الدين، ولا يفقد ثقته في كلام الله سبحانه وتعالى، يبدأ يسيء الظن بالله والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قراءتك للقرآن وقراءتك لوعود الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين المفروض أن يطمئن قلبك مهما كان الظروف اللي حواليك، ومهما كانت الأحوال وانعدام الأسباب حواليك. الله سبحانه وتعالى يقدر أن يلطف بعباده ويلطف بأمة نبيه صلى الله عليه وسلم فيخرجه من هذا الشر إلى النور والخير والرحمة بإذنه سبحانه وتعالى، ولكنكم تستعجلون. فالتقطه آل فرعون ليكون لكم عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لما أمه ألقته في اليم وصل عند قصر فرعون فالتقطه آل فرعون. آل فرعون أيا كان بقى جنوده أو الجواري بتوع فرعون، المهم شالوه وراحوا به لفرعون. ليه؟ ليكون لهم عدوا واحدا، عشان في الآخر تشوف مع إن هم التقطوه بأيديهم ليكون لهم عدوا واحدا. عاقبة هذا الالتقاط، هم كانوش عارفين، كانوش منتبهين إيه اللي بيحصل، بيشيلوا الطفل من النهر، الشيلة دي للالتقاطة دي هتكون سبب في أن يكون موسى عليه السلام عدوا لهم وحزنا لهم. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، إنهم هيجدوا أو هيروا على يد موسى هذا هلاكهم،

يعني او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، ان احنا هنخليه ولدنا ومحدش واخد باله ان احنا خدناه من اليم او التقطناه من اليم، بنو اسرائيل ما يعرفوش، ما حدش ياخد باله ان احنا اتخذنا هذا الغلام ولدا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واصبح فؤاد ام موسى فارغه ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. واصبح فؤاد ام موسى فارغه، قال المفسرون فارغه من كل شيء الا من ذكر موسى عليه السلام، الا من الهم على موسى والقلق عليه والخوف عليه والحزن على فراقه. ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها، يعني خلاص من كتر خوفها ومن كتر حزنها وقلقها على موسى خلاص كادت ان قربت ان هي تخبر الناس بما في قلبها، وان موسى ابنها، وان هي تروح تفضح امر موسى عليه السلام، عايزه ابنها، عايزه تشوف ابنها، عايزه تشيل ابنها وترضعه، عايزه تربي ابنها. فان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. الانسان ممكن في حاله معينه يكون على حال من الايمان والثبات، فلما ينزل به البلاء الانسان ممكن يتغير بالبلاء، يخاف، ينسى الشيء اللي كان مثبته، ينسى علاقته بالله سبحانه وتعالى، ينسى وعد الله سبحانه وتعالى له. فالإنسان لا ينبغي أنه يعرض نفسه للبلاء. ما تظنش أنك عشان حافظ مثلا قرآن ولا بتحضر درس ولا بتسمع شيء ولا بتقرأ حاجة في الدين أو حاسس أن إيمانك عالي فتبدأ تظن أنك ما عندكش مشكلة أنك تتعرض للبلاء وأنك تنزل. الله النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، لا نتعرض للبلاء، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. إن ممكن واحد يبقى عادي، عنده صبر وعنده رضا وعنده يقين في أحواله العادية، في حالة الاستقرار، في حالة السراء، فلما تنزل به الضراء يبدأ يجزع، يبدأ يقلق ويتوتر ويخاف، يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: وأسألك الرضا بعد القضاء. لأن الرضا قبل القضاء ممكن أمره يبقى سهل شوية، لكن الرضا بعد القضاء، بعد وقوع البلاء، ده أمر لا يكون إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتثبيت الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى بعدها: لولا أن ربطنا على قلبها. فالثبات والصبر الذي نزل على أم موسى كان من الله، لولا أن ربطنا على قلبها فثبتناها فصبرت، فلم تبدي بموسى، لم تخبر بما بموسى. وده من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده. وأنك لا تظن بالله سبحانه وتعالى أنك إيمانك قل في موقف أو في حال من الأحوال أو في بلاء معين، بدأت تخاف أو تجزع أو يحصل شيء معين، إيمانك نقص في هذه الحال. لا تسيء الظن بربك، لا تسيء الظن بربك سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يضيع عبده. أنت مش عشان غلطت غلطة تتصور أن ربنا سبحانه وتعالى سيضيعك. لا، إيمانك بالله سبحانه وتعالى وتصديقك لوعد الله سبحانه وتعالى محتاج يكون أعلى من ذلك. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فهذا التثبيت من الله سبحانه وتعالى لتكون أم موسى عليه السلام، أم موسى عليه السلام بهذا الصبر والثبات الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، تكون من المؤمنين. لأنه الإنسان العبد إذا أصابته المصيبة فصبر وثبت، إيمانه بيزداد بهذا. إن الصبر على المصيبة والصبر على البلاء، وإنك وإنت في خضم البلاء، في عظم البلاء، في وسط البلاء، تتذكر وعد الله سبحانه وتعالى وتحمد الله سبحانه وتعالى على هذا البلاء وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربك، ده بيزيد إيمان الإنسان. وإنه على العكس بقى من ذلك، لو الإنسان استمر في الجزع وكل ما أول ما ينزل به البلاء يجزع وإيه اللي هيحصل هنتصرف إزاي وهنحل المشكلة إزاي والمشكلة دي عمرها ما تتحل، ده بيدل على ضعف إيمان الإنسان، وإن الإنسان ما عندوش قدرة أنه يرجع يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويجأر الله سبحانه وتعالى برفع هذا البلاء ويحمد الله سبحانه وتعالى على هذا، على تكفير الخطايا بهذا البلاء. يبقى من أعظم النعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يثبته في هذه المواطن، مواطن البلاء، وأن يرزقه الثبات. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولا يمنع، يعني الإنسان اللي مصدق بوعد الله ومتوكل على الله سبحانه وتعالى، ده لا يمنع منه يأخذ بالأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها. وإنه الإنسان لما يمشي في الأسباب ويبدأ يسعى ويخطط ويفكر، ده مش معناه أنه هو مش متوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك أم موسى مع تصدقها بوعد الله سبحانه وتعالى قالت: وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.